السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن شاء الله نحرص على إصابة ليلة القدر في هذه العشر الأواخر بإذن الله سبحانه وتعالى بقيام وصيام وصلاة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن القصد من العبادة التقرب إلى الله، وعبادة الله تكون بالصلاة والهدوء والسكينة. فلذلك نوجه لجميع المصلين الالتزام بالصلاة والهدوء والسكينة حتى نكون في جميع الأوقات، ونفوت الفرصة على من يتربص في المسجد الأقصى. فدعوة لكل المصلين: الالتزام بالصلاة والهدوء والسكينة حتى نفوت الفرصة على من يتربص بنا، ونكون إن شاء الله هذه عبادة المسجد الأقصى من أجل أن نصلي به ونعبد الله سبحانه وتعالى، وتستمر هذه العبادة حتى نهاية هذا الشهر، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يغير الحال هو الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال، فلذلك نلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء عند الإفطار، عند صلاة الوتر، عند قيام الليل، بكل ذلك بأن نلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويكون إن شاء الله الهدوء والسكينة هو شعار المسلمين إن شاء الله، وشعارنا هنا في المسجد الأقصى، حتى نفوت على من يتربص بنا ولا سمح الله يغير هذا الحال في الهدوء والسكينة في داخل المسجد الأقصى. فبارك الله في شبابنا وبناتنا وشيبنا الذين إن شاء الله يأتون ليقوموا الليل بصلاة تراويح وغيرها. وبارك الله فيكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا أثابكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون،

الآخرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا. اللهم أغث إخواننا في غزة يا الله. اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا الله. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وفرج كربهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وخائفون فأمنهم ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا تقبلهم عندك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وأطلق سراح أسرانا وفك الحصار عن محاصرينا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن غزة الحصار والدمار والقتل والخراب يا الله يا الله. انصر عبادك المؤمنين وعليك بالظالمين إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا حي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.